قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة. هذه من ماذا؟ من بيوع الجاهلية. وهنا ربما يحصل عند الناس يقول: أبيعك أحد هذه الأثواب الملفوفة، أو أحد مثلا هذه العباءات الموجودة في المكان الفلاني، أو يقول أبيعك من أي كرتون من هذه الكراتين الذي تضع يدك عليه. الملامسة أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وما معنى ملامسة؟ انظر إلى لفظ ملامسة وما بعدها منابذة. هذه صيغة يسميها أهل اللغة صيغة المفاعلة. حين أنت لما تقول مثلا تتكلم وأنت تكتب فتقول مثلا مساهمة، تقول ساهمت في كذا، ينقدك الأستاذ الذي يوجهك من حيث اللغة، لأنه يقول لك: لا يصح أن تقول ماذا لساهمت مساهمة، وإنما يصح أن تقول أسهمت إسهاما، لأن المساهمة تكون من طرفين فأكثر، وأنت واحد، فكيف تأتي بهذه العبارة؟ إذن صيغة مبالغة، صيغة مفاعلة، مثل شارك وقاتل وخاصم، وأيضا لامس أيضا، هذه الصيغ إنما هي صيغة المفاعلة، تكون من اثنين، والاثنان هنا هما ركن البيع: البائع والمشتري. فيقول له: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي ثوب وضعت يدك عليه هذا فهو بكذا. والله سبحانه وتعالى يقول: في قرطاس فلمسوه وقالوا لولا نزل عليه كذا وكذا، في قرطاس فلمسوه بأيديهم، في سورة الأنعام. هنا لمسوه بمعنى أفضوا إليه بأيديهم. إذن هذه كذلك أيضا الملامسة. فيقول سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. إذن هذا بيع من بيوع الجاهلية، وسبب المنع فيه، ومثل الملامسة أيضا المنابذة، مفاعلة من النبذ. ولذلك لماذا سمي النبيذ نبيذا؟ لأنه ينبذ في الماء، يؤتى بالعنب بالزبيب أو البلح فيطرح في الماء، فهذا الطرح هو معنى المنابذة. لأن ما معنى نبذ الشيء؟ هو معناه تركه، كما قال تعالى في سورة البقرة: نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن النبذ إنما هو الطرح. إذن الملامسة مفاعلة من اللبس من اللمس، والمنابذة مفاعلة من النبذ وهو الطرح والترك. إذن يقول له: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب وضعت يدك عليه فهو بعشرة. تقول الآن: أي مثلا عباء وضعت يدك عليها فهي عليك بكذا، أي مثلا كرتون أو مثلا حذاء وضعت يدك عليه فهو بعشرة ريالات أو مئة. لكن الآن هل هذه المحلات التي تجدون الآن يكتب عليه يقول لك: البضع كل شيء بريالين، أو كل شيء بخمسة، أو كل شيء بعشرة، هل هذا يعتبر صحيحا، أو يعتبر أيضا من البيوع المنهي عنها؟ الجواب: أنك في هذه الحالة أنت ستدخل الدكان وأنت ستختار البضاعة، لأنه ما حدد لك، قال لك كل شيء بعشرة أو كل شيء بخمسة، فهذا لا يدخل في النهي، لأنك إذا دخلت أنت ستختار هذه البضاعة وستعرف سعرها. إذن زال الإشكال وارتفع الغرر وزال أيضا الجهل، فلا إشكال هنا، فلا يعني يتحرج أحدنا أن يدخل تلك المحلة. ثم الذين يكتبون كل شيء بخمسة وعشرة، عندما تأتي للتطبيق العملي لا تجد ذلك حقيقة، تجد عنده بضاعة ربما لا يبيعك إياها بخمسين ريال ولا بعشرين ريال، ولكن هذه من باب جذب الزبائن وترغيبهم، وأن هذا المكان إنما هو مكان مخفض أسعاره معتدلة، فتعال إلى هذا المكان، فربما تجد السلعة فيه بخمسة ريالات بينما تجدها بمكان آخر بعشرين ريالا، وقد يحصل شيء من ذلك فيها تخفيض. المهم أيها الإخوة، النهي هو لأجل الجهالة. قال: ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة. هنا قد يرد السؤال فيقال ما دليل النهي عن الملامسة والمنابذة؟ نقول الأدلة بالنسبة لها تنقسم إلى قسمين، دليل عام ودليل خاص. ما هو الدليل العام؟ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرق. فلو سألك سائل وقال لك ما حكم الملامسة، فقلت الملامسة لا تجوز، بيع الملامسة لا يجوز، ومثلها بيع المنابذة، قال لك هل عندك دليل؟ تقول نعم، دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. لا يستطيع أن يقول لك إذا كان متعلما وطالب علما أنك أخطأت، أنت أصبت. لكن عندما تأتي بالدليل الآخر الخاص هو نص في المسألة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. إذن جاء نهي عام عن الملامسة والمنابذة وغيرها، فهي تدخل في عمومات النهي، لأن العلة الموجودة في حبل الحبلة أو كذلك بيع الحمل في البطن أو اللبن في الضرع هي الجهالة، هي موجودة كذلك في الملامسة. فلما يقول لك مثلا البائع أي ثوب لمسته فهو لك فهو بكذا، أي عباءة وضعت يدك عليها فهي لك مثلا بمئة ريال، والعباءة تختلف، منها ما هو مرتفع السعر ومنها ما هو منخفض، والثياب كذلك ليست أسعارها مادة واحدة، تختلف من حيث الخامات، من حيث مادتها، كذلك أيضا تختلف من حيث التفصيل، من حيث الجهد الذي أيضا بذل فيها، فتجد أنها تتفاوت كثيرا، قد تجد ثوبا بخمسة ريالات وآخر تجده بمئة ريال. إذن ليست كلها على نسق واحد، وليست حتى لو كانت جاءت من مصنع واحد ربما تجد فيها فروق. يعني أنت تجد مثلا الآن، تجد الآن تأتي ملابس مغلفة، لكن بعضها تجد أنها دقيقة، تجد مثلا أنها صناعة كذا أو صناعة كذا، يكتبون عليها الآن، لكن هل كلها متساوية؟ لا، تجد بعضها يقول لك الدفة وبعضها كذا وبعضها كذا، فتجدها أنواع، هذا قد تكون خامته أحسن، هذا قد يكون تفصيله أحسن. أيضا لما تأتي الثياب تجد أنها تختلف أرقام، وهذا كبير وهذا متوسط وهذا صغير، ولكن أنت عندما تقول له الثوب الفلاني رقم كذا يحدده لك ليس سعره كذا، يأتيك به حينئذ تنظر إليه. إذن المهم لماذا نهي عن بيع الملامسة والمنابذة؟ المنابذة قد تكون في الأرض، ربما يقول لك هذه الضيعة هذه الأرض ألقي حجر، فأي حد وصل إليه الحجر فهو عليك بكذا، هذا جهالة، لأن الناس يتفاوتون. ربما أنا لا أستطيع أن أرمي مثلا إلا إلى مسافة 10 متر، وقد يأتي شاب نشيط متعود رياضي يستطيع أن يحدث إلى 100 متر، فإذا ما تساوينا أصبح فيه غبن، أما على البائع وإما على المشتري. إذن الناس يتفاوتون في هذه الناحية، إذن هذه فيها جهالة، أنت تشتري شيئا مجهولا، هو للبائع مجهول وللمشتري مجهول، ولذلك نهي عنهما. العلة ما هي؟ هو بيع الغرر. أيضا فيه علة أخرى ذكرها العلماء، هو الشر، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا أو فهو عليك 20 ريال. إذن هو شرط، أين الشرط؟ اللمس. أين الشرط؟ النبذ. إذن أولا هذا بيع مجهول، الأمر الثاني أنه بيع أيضا ترتب على شرط، يعني معنى هذا إن لم تلمس الثوب فلا يباع عليك، مع أن بعض العلماء صحح الشرط وتقيد به، وبعضهم أيضا رأى أنه لا يضر. المهم أن هذا من البيوع التي فيها جهالة، وأي بيع يكون من هذا النوع فإنه تدخل فيه الجهالة، وزماننا هذا قد تكون فيه الجهالة كثيرة، لكن زماننا هذا خفت الجهالة، لأنها أصبحت البضاعة تأتي عن مصانع، وتعرف هذه البضاعة صنعت في البلد الفلاني، وهذه البلد ممن اشتهرت بالصناعات الجيدة مثلا، كما تجد في دول أوروبا وأمريكا واليابان، وبعضها تجد صناعاتها دون ذلك، فهذا أيضا تجد أنها أقل من ذلك، فهذه صناعة مثلا جيدة متميزة، وهذه دونها وهذه دونها وهكذا، فأنت عندما تعطى وصفا دقيقا لهذه السلعة أصبحت السلعة غير مجهولة. إذا نحن نجد الآن أن وصول الإنسان إلى السلعة أصبح ماذا؟ محددا، لأنه يعرف صناعتها ومتى صنعت، ويعرف المقياس أيضا والحد الذي يريد أن يصل إليه. فهذه وفرت للناس وقربت الأمور ورفعت كثيرا من الجهلات التي قد توجد، أما فيما مضى فلا. قال: والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، متفق عليه. طيب أين الجهالة في الثوب؟ الجهالة ثوب مطوي ملفوف أو عباءة أو غطرة أو سروال، يقول لك هذا إذا لمسته أو نبذته إلي أو نبذت إليك فهو بك. أنا ما رأيته، كيف أشتري شيئا مجهول؟ ربما فيه حروق، ربما فيه خروق، ربما أنه مضى عليه زمن، ربما فيه أشياء تؤثر عليه، فلا بد أن أنشره، يعني أفتحه وأقلبه وأنظر إليه، حينئذ أعرف هو صحيح أو لا. أما أن تبيعني هذا مثل اللبن في الضرع، ما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وبين الحمل أيضا في البطن إذا منعت من أن أنظر فيه؟ نعم. قال: ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز. وهذا مختلف فيه، لأنه يقول: إن لمست الثوب أو نبذت الثوب، هذا شرط أيضا، فكأن المؤلف يقول وجد فيه علتان: الجهالة ووجود شرط، فلا بد من زوالهما. تزول الجهالة بالنظر مثلا إلى الثوب، إلى السلعة، وأيضا يزول ماذا؟ تزول العلة الأخرى بألا يقيدها بشرط، يتركها هكذا سجية مرسلة دون قيد. قال: وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا. ما معنى نشر الثوب؟ يعني نشر الثوب هو فتحه وتوضيحه. أنت الآن إذا غسلت الثوب تنشره، أو غسلت الغطرة تنشره، بمعنى تفله ثم تضعه على الحبال حتى يجف، هذا يسمى نشر، لأنك كشفته جميعه، أخذت الإحرام فغسلته نشرته أيضا، بمعنى أنه ليس مطويا ولا ملفوفا، يعني الذي كان ملفوف في قطعة صغيرة في لفة صغيرة أو مطوي أنت نشرته، بمعنى أنك كشفته، بمعنى أنك وضحت بسطته. الآن هذه السجادة التي أمامنا الآن نسميها ماذا؟ منشورة أو مبسوطة، لكن لو أخذنا ولففناها طويناها هكذا لف وجاءت مثنية، هل نعلم ما في داخلها قبل أن نراها؟ لا ندري، أهي جديدة أم غير جديدة، وربما لا نرى فيها مثلا عيبا، لكن قد تكون العيوب في داخلها. إذن لابد أن تنظر في المبيع، والإسلام إنما قصد من ذلك أن يحمي البائع والمشتري. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة في أول كتاب البيوع، هو أن تظل نفوس الناس طيبة، أن تظل العلاقة وطيدة بين المؤمنين، أن تبقى أواصر المحبة والمودة قائمة بينهم، وأن يحس كل مؤمن بأخيه المؤمن، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن المسلم لا يتعدى على أخيه ولا يؤذي، بل هناك صفات تجمع بينهم، هي صفة الرحمة وصفة العطف وصفة أيضا التواضع إلى غير ذلك من الصفات التي تقرب بين القلوب. ولذلك كانت الهدية أيها الإخوة مما يقوي الرابطة بين المؤمنين، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. لكن لا تكون الهدية لغرض سيء، لا، تكون الهدية الدافع لها إنما هي المحبة في الله. فربما تحمل شيئا يسيرا فتعطيه لأخيك، أو ترسله إليه فسيترك أثرا عميقا في نفسه لا ينساه مدى الحياة، وربما تكون الهدية بسيطة. إذن القصد من ذلك هو إقامة وشائج المحبة والأخوة بين المؤمنين، فإذا ما صفى بينهم جو البيع والشراء حينئذ تقوت أواصر المودة. وكلنا يعلم أنه يقال إن صاحب المحل الفلاني لا يتعامل إلا بالصدق، وأنه أيضا يراعي الناس، وأنه أيضا ييسر لهم، فتجد أن الناس يتكالمون ويتدافعون عليه، بينما الإنسان الذي عرف بسلاطة لسانه أو بقسوته أو باستغلاله للمشتري تجد أن الناس يحذر بعضهم بعضا. إذن الدين المعاملة. ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر لا يكون أثناء الصلاة، ولكن معنى هذا أنك صليت وارتبطت ربطتك هذه الصلاة بربك، فإذا خرجت فينبغي أن تكون آثار الصلاة بادية عليك وفي مقدمة ذلك في تعاملك مع الناس. نعم. قال رحمه الله: وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الحصات. كذلك أيضا بيع الحصات ماذا؟ إنما هو من الغرار. وهذه جاءت في صحيح مسلم مع موضوع الغرر. نهى رسول الله، حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. تقول: ارمي هذه الحصاة فأي شيء وقعت عليه فهو لك بكذا أو عليك بكذا. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة، رواه مسلم رحمه الله، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. يعني عرفنا الضيعة فيما مضى، مرت بنا في درس البارحة، وهي البساتين والأماكن التي يعني عمرت بالزراعة، هذه تسمى ضيعة. فهو يقول: ارمي هذه الحصاة فأي حد وصلت إليه فهو عليك بكذا. هذا مجهول لا يدرى، إذن هذه هي الجهالة. قال: وكلاهما غير صحيح لأنه غرض. قال: ولا يجوز بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة هو حمل الحمل، يأتي فيقول: هذه الناقة أو هذه الشاة الحمل الذي فيها إذا ولد وأيضا جاء ولد وبيعه عليك. انظروا، يعني يبيع حمل ما في البطن، ليس الحمل الذي في البطن منهي عنه أصلا، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن أيضا هو يريد أن يبيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل الذي في البطن. أو يقول: أبيعك هذه السلعة إذا ولد الذي في البطن ثم بعد ذلك حمل ثم أيضا ولد. يعني جعل المدة مجهولة، والجهالة موجودة هنا وهنا، وهي من أقرع وأشد أنواع الجهالات. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه. قال أبو عبيد رحمه الله: هو بيع ما يلد حمل الناقة. أبو عبيد هو صاحب الأموال، وله كتاب معروف في اللغة، يعني في أصول اللغة، ولذلك أرشد إليه المؤلف، يعني ذكر ذلك في كتاب الذي هو في اللغة. نعم. قال: وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز. إلى أن يلد الحمل، يعني الصورة متقاربة. نعم. لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. قال: ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر. يعني لما يقول: أبيعك هذه السيارة إذا نزل المطر، أنت تدري متى ينزل المطر؟ ربما ينزل غدا، وربما تمر سنة ولا ينزل المطر. أو يقول: أبيعك هذه السيارة وهذه الدار إذا قدم ابني، أو إذا نجح ابني، أو إذا شفي والدي، أو إذا شفيت والدتي، أو ما إلى غير ذلك من الآذى. الأشياء التي يذكرون هذه كلها فيها جهالات، لأن هذه غير معروفة. ربما يقول إذا قدم ابني أو إذا شفي زيد ربما يموت هذا وربما لا يأتي، حتى لو قدر بأن ابنه حدد له وعرف موعد الرحلة وتقيدت هو لا يدري. فهناك آفات كثيرة، ربما يموت، ربما تتأخر رحلته. إذن هذه كلها أمور فيها جهالة، فلا ينبغي أن يقيد البيع فيها. قال: كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرب. وأيضا الشمس لا تضمن أنها تطلع، ربما غدا تكون غيما. نعم، وربما تمضي مدة طويلة في بعض البلاد كما ترون لا يرون الشمس إلا قليلا. يعني في بعض البلاد في أوروبا في مناطق منها تمر بهم 6 أشهر لا يرون الشمس، ولذلك يشكل عليهم كيف بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون فيها كيف يؤدون العبادات. قال رحمه الله: ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح.